بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن الأحنف ابن قيس ومسألة فتح تسطر، قضية فتح تسطر. تسطر هذا كان الحصن الذي كان يجلس فيه الهرمزان، وكان هذا الحصن حصن منيع، حصن قوي، حصن شديد، لا أحد يستطيع أن يصل إليه، والمسلمين ظلوا يحاصرون هذا الحصن 18 شهرا، 18 شهر يعني سنة ونص يحاصرون هذا الحصن، حتى فتح الله عز وجل على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بفتح هذا الحصن. هو جالس يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بعد ما يأس من فتح هذا الحصن بالقوة المادية وبالمعادلات البشرية. جلس يدعو ربه تبارك وتعالى، فإذا بسهم يأتي أمامه، وفي هذا السهم بشارة بأن رجل يستأمن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ثم يدله على خير كثير يدخله إلى هذا الحصن. فأبو موسى الأشعري رد هذه الرسالة بسرعة في نفس اتجاه السهم إلى الرجل، ثم عاد الرجل إليه، يعني كتب رسالة وضربها في نفس الاتجاه. فالرجل عندما وصل إليه السهم فعاد وجاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يخبره بأنه يعني موجود في داخل الحصن، وأن الهرمزان قتل أخوه واستلب ماله وأخذ زوجته، وأنهم مضطهدين داخل الحصن وعلى يد الهرمزان، وأنه يمكنه أن يخبره عن مدخل يؤدي إلى هذا الحصن من الداخل. وكان هذا المدخل عبر نفق يمر به الماء، يمر به نهر يدخل إلى الحصن من الداخل. فاستدعى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مجزاء ابن ثور رضي الله عنه، وكلفه بهذه المهمة، أن يذهب مع هذا الرجل في داخل هذا النفق حتى يصل إلى داخل الحصن وينظر إلى الهرمزان، يتعرف عليه، يعرف شكله ويعرف مدخل الحصن، ويعرف كيف يكون القتال داخل الحصن بعد ذلك، يعني كأنها مهمة استطلاعية. وفعلا مجزاء ابن ثور رضي الله عنه رافق هذا الرجل داخل هذه الفجوة، داخل هذا النفق، نفق ملؤه الماء. فرافق مجزاء ابن ثور رضي الله عنه هذا الرجل الفارسي ودخل معه حتى وصل إلى القصر. وعندما وصل إلى القصر أراه هذا الرجل الهرمزان، قال له هو ده الهرمزان النايم ده، شافه، تعرف على شخصيته، فأراد أن يقتله، لكنه تذكر أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نهاه أن يقتل أو أن يفعل أي شيء حتى يعني يعطيه أمرا بهذا. فعرف مدخل الحصن، وعرف كيف تفتح الأبواب، وعرف كيف يصل إلى مقر الهرمزان، وعرف كذلك شكل الهرمزان. ثم عاد مرة أخرى إلى عمر بن الخطاب، إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فأبو موسى الأشعري استدعى 300 رجل من الذين يجيدون السباحة حتى يدخلوا في هذه المعركة الصغيرة. هي معركة صغيرة، لكن في الحقيقة ستكون هي المعركة الفاصلة والمعركة الكبرى، لأنها هي التي ستفتح على المسلمين بعد ذلك كل هذه الأبواب. فاختار 300 رجل من رجاله ومن أمهر الرجال السباحين الذين يجيدون السباحة، وأمر عليهم مجزاء ابن ثور رضي الله عنه، لأنه أبرك الطريق ولأنه كذلك سباح ماهر. فمجزاء ابن ثور رضي الله عنه أمرهم أن يتخففوا من هذه الثياب، ولا يأخذوا معهم سوى السيوف فقط دون أغمدة، حط السيف فقط يربطه على وسطه ويسبح في الماء، يعني يلبس ثوب خفيف ويلبس فوقه السيف ويربط هذا السيف على وسطه ويدخل في الماء، النفق الذي ملؤه الماء. طبعا مش عايزين مية تقيلة، عشان ايه؟ يعني الملابس لو كانت تقيلة المية هتتقلها، فيشق ذلك عليهم في أثناء السباحة، وخصوصا ده نفق ضيق. فبدأوا فعلا 300 يدخلوا النفق، والنفق كانت المية أحيانا تزيد فيه وتعلو فيضيق به النفق، يعني المية لما تزيد هم طبعا ايه المفترض هيطفوا على وش المية، لكن النفق ضيق، فلما يدفع على وش المية يحس ان هم بقوا زحمة، ثم بعد ذلك النفق ينخفض ماؤه فيتسع عليهم. طبعا لما ينخفض ويتسع ينخفض ويتسع في ناس كتير بتموت، زحمة جديدة، هذه واحدة. تاني امر ان هم بدأوا يتحركوا في ثلث الليل، يعني في ثلث الليل يعني وسط الليل، يعني نص في شدة الظلام، في شدة الظلام. تخيل ان انت في مكان ظلمة، يعني الليل ظلمة، وانت دخلت جوه نفق، منور النفق، تفتكر فيك الشفات، مفيش اي وسائل اضاءة، مفيش اي وسائل اضاءة، يعني هم 300 داخلين يخبطوا في بعضهم جوه النفق، داخلين يخبطوا في بعضهم فعلا جوه النفق، محدش شايف حد، 300 داخل النفق المظلم في ليلة مظلمة. واستمرت السباحة حتى وصلوا الى فوهة النفق من الجهة الاخرى، دخلوا فعلا على الحصن. ولما دخلوا الحصن، طبعا الحصن جوه منور، دخلوا الحصن ورأوا القصر، فتوجه بعض الرجال الى القصر حيث يجلس الهرمزان، لأنهم هدفهم انهم يجيبوا ايه، يجيبوا الهرمزان ده، لو جابوه يبقى القضية انتهت، يعني هي معركة، لو اخذنا القائد، قائد هذه المعركة، هل تستمر المعركة؟ خلاص لا تستمر المعركة. ولذلك كانوا هم حريصين جدا ان يحصلوا على الهرمزان، عايزين يجيبوه حي او ميت، المهم ان هو لازم يحصلوا على هذا الرجل الذي يتزعم حرب المسلمين. ودخلوا عليه، وطبعا طائفة منهم اخذت تقاتل حول قصر هذا الرجل، طبعا القصر في حراسة مشددة، فليدخلوا هذا القصر لابد من مواجهة مع حراس القصر، فاخذوا يقاتلون. لكن كم واحد عدى؟ كم واحد عدوا من النفق؟ كانوا 300، عدوا كم؟ عدوا 80، يعني النفق ابتلع منهم كم؟ 220، النفق ابتلع 220، تخيل؟ يعني لما مهمة زي دي يبلع فيها 220 نفر مرة واحدة، طبعا لا شك انها ايه، أزمة كبيرة جدا. ولذلك مجزاء بن ثور رضي الله عنه لما رأى ان دول اصبحوا 80 رجل، ماذا فعل؟ هل استمر ولا توقف؟ استمر في المعركة ولم يتوقف، ثم انه دخل على الهرمزان واخذ القتال يشتد ويحتد، ثم قبضوا على الهرمزان وفتحوا ابواب الحصن وخرجوا بالهرمزان. طبعا حاجة غنيمة وحاجة غريبة ان هم يخرجوا بالهرمزان كدوت من اسوار الحصن، وذهبوا به الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا اول ما فتحوا الحصن واخذوا هذا الرجل، كانت هذه البشرى بسقوط هذه الدولة الظالمة التي طالما حاربت المسلمين وعاندت المسلمين. فاخذ الهرمزان وقالوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: كان الهرمزان من اشد قواد الفرس بأسا، اقوى امرائهم شكيمة، وامضاهم عزيمة، واوسعهم مكيدة في الحروب. يعني كان الهرمزان دوت من اشد القادة واشد الناس الذين يعملون في حرب المسلمين، ولكن يعني مع شدة هذه الـ يعني هذا الجلد وشدة هذا البأس لم يقف أمام المسلمين، كان المسلمين دائما ينتصرون عليه. يقول: وقد ألجأته انتصارات المسلمين إلى مصالحتهم أكثر من مرة، كثرة انتصارات المسلمين خلته يصالح المسلمين دول إيه، يصالحهم أكثر من مرة، يعمل معهم معاهدات صلح ومعاهدات إيه، اتفاقات سلام أكثر من مرة، غير أنه كان يغدر بهم كلما سنحت له الفرصة، وكان كل ما يعاهد وتسنح له الفرصة ان هو يغدر يعمل ايه، يوم جاي يغدر بها. هو من عهده ومن شأنه انه دائم الغدر وكثير الغدر، فكان يغدر بها رغم ان هو بيتمم الاتفاقيات بينهم، لكن هو رجل يغدر دائما بالعهود، لانه ليس عنده دين يحكمه ويملكه ويتصرف على ضوئه، فلضياع دينه وفقدان الأمانة عنده كان إذا عاهد المسلمين عهدا ويجد فرصة لنقض هذا العهد كان سرعان ما ينقض هذا العهد وبسرعة، فكان ينقض هذه العهود وظن أنه قادر على النصر. متى ينقض العهد؟ لما يظن أنه قادر عليه، قادر على النصر. طبعا هذه الأشياء كانت تؤثر عند المسلمين، يعني واحد كل ما عهده يغدر، كل ما عهده يغدر، طيب اللي أنا بعهده يغدر ده بعد كده أنا مسكته هعمل فيه، تخيل بقى ممكن تعمل فيه ايه؟ واحد كل ما تعهده يغدر بيك وتحاربه وتنتصر عليه وتعهده يغدر بيك ويكذب عليك لما تملكه وتمسكه، ده مش معقول انك هتعفو عنه، ده مفترض ان ده يتذبح على طول. لكن ماذا يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يقول: فلما اطبقوا عليه في تستر تحصن منهم في برج من ابراجها الممنعة، وقال لهم: ان معي 100 سهم، والله ووالله لن تصلوا إلي ما دامت هذه الأسهم في يدي، وأنتم تعلمون أني رام لا تخطئ له رميا. هو لما هجموا عليه طبعا مش معقول يسلم على طول، لأن هذا كان فارس وفارس شجاع. ماذا يفعل؟ ذهب إلى برج من أبراج القصر وأبراج القلعة وتحصن في هذا البرج، وكان معاه 100 سهم، معاه القوس ومعاه 100 سهم. فلوم إن أنا معايا 100 سهم ومعايا القوس بتاعي، أي حد هيقرب لي هضرب الإيه 100 سهم فيه، فماذا تكسبون إذا كنتم لن تصلوا إلي إلا بمقتل 100 رجل منكم؟ أنتوا كده كسبتوا؟ هو طبعا إيه يعني بيساومهم، يحاول أن يهد من عزائمهم إن أنا معايا 100 سهم وفارس رامي ماهر لا أحد يستطيع أن يتقدم علي، ومعايا 100 سهم أي حد هيقرب هقتله. يقول ذلك حتى يرجعوا عنه، حتى يتركوه يعني يهددهم. يقول: فما جدوى أسركم إياي بعد أن أصيب 100 منكم بين قتيل وجريح؟ فقالوا: وماذا تريد؟ طب أنت طلبك إيه؟ طب مش عايزنا نقاتلك، طب هنسيبك يعني؟ مش معقول، ما احنا لازم نأسرك، ماذا تريد؟ فقال: أريد أن أنزل على حكم خليفتكم عمر رضي الله عنه. انظر طلبه عايز ينزل على حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لماذا؟ تفتكر لماذا؟ واحد عايز ينزل على حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليه؟ سقطوا بعدله؟ نعم، لاشتهار عمر بالعدل رضي الله عنه، رغم أنه كان بينقل العهود مع عمر رضي الله عنه، لكنه يعلم أن عمر لا ينقض العهد. هو عارف أنه هو شخصيا خائن، لكن عمر رضي الله عنه لا يخون. وإن عمر رضي الله عنه مهما كانت بينه وبين هذا الرجل الكافر عداوة، أيضا لن تحمله هذه العداوة على أن يتجرأ على شرع الله عز وجل، بل سيحكم فيه بحكم الله وبأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك طلب أن يرجع إلى إيه؟ إلى عمر بن الخطاب رضي عنه وينزل على رأي عمر. قال: أريد أن أنزل على حكم خليفتكم عمر وليفعل بي ما يشاء. فقالوا: لك ذلك. خلاص، طالما أنت طلبت هذا الأمر إذا نحن نلبي ونوفي لك هذا الأمر. فقالوا: لك ذلك. فرمى بقوسه على الأرض، لما أمنوا وقالوا خلاص لك ما طلبت، فرمى بقوسه على الأرض كأنه استسلم، رمى بقوسه على الأرض ونزل إليهم مستسلما. فشدوا وثاقه، أول ما استسلم عملوا فيه بقى على طول أمجين ربطوه كتفوه ولا يسيبوه كده، لابد أن يشد وثاقه وأن يقيد مباشرة. فشدوا وثاقه وأرسل إلى المدينة مع وفد من أبطال الفتح. بعتوا مع وفد من المسلمين إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يبشروه بالفتح ويبشروه كذلك بهذا الرجل الذي أسروه، هذا الرجل الذي كان كثيرا ما يغدر بالمسلمين ويغدر كذلك بعهود عمر رضي الله عنه. فشدوا وثاقه وأرسلوه مع وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان على رأسهم يعني كان على رأس هذا الوفد أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحنف بن قيس تلميذ المدرسة العمرية كان على رأس هذا الوفد اللي راح يسلم الهرمزان إلى عمر. 2، لكن الاثنين دول لهم منزلة عظيمة جدا. الأول خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مات من زمان، كان ممكن يغيروا اسم أنس بن مالك بدل ما يقولوا له خادم الرسول عليه السلام كان يقولوا أي حاجة، مش كده، أي يدوا أي لقب كبير، لكن لقب خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لقب عظيم عظيم جدا، إنك أنت تكون خادم للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف لك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان واحد مثلا بيخدم الكعبة ويقول لك خادم الحرمين، ما بالك بقى لما أنت بتخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا شرف تتنازل عنه؟ لا، لا يمكن لأحد أن يتنازل عن هذا الشرف العظيم، فهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم يشرف بهذا، وتفتخر البشرية أن واحد من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم موجود معهم في الجيش ويقود معهم الحروب ويقاتل كجندي من جنود المسلمين. هذا واحد. والثاني هو الأحنف بن قيس رضي الله عنه خريج هذه المدرسة العمرية الذي تربى على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي تأسس في توجيهات عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث بناه بناء شخصيا، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه اهتم به بصفة مباشرة، وكان يباشر تربيته وارتقائه من مرحلة إلى مرحلة. وذكرنا أن عمر الخطاب رضي الله عنه دفع الأحنف بن قيس إلى مجموعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليهتدي بهديهم، ليهتدي بهديهم، ثم دفعه إلى مجموعة أخرى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليتفقه من علمهم، ليتفقه من علمهم. يبقى كان في مجموعة تفقه ومجموعة تؤدب، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاونون على بناء جيل صالح، جيل يخدم البشرية، جيل يخدم الأمة الإسلامية. فمنهم من يربي ويهذب ويوجه، ومنهم من يعلم ويرتقي بمستوى الناس إلى أعلى درجة ممكنة. فعمر الخطاب رضي الله عنه دافعه إلى من يهتدي بهديه، إلى من يقتدي به، إلى من يأتسي به ويأخذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل لما عمر الخطاب رضي الله عنه يدفعك إلى رجل شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت كده هتكسب قد إيه؟ كتير جدا. القدوة التي أمامك أنت سوف تتأثر بها تأثرا عاليا. لماذا؟ لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحنف بن قيس هو تلميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب كما ذكرنا اصطفاه من جيوش المسلمين، جيوش المسلمين التي كانت تحارب انتخب منها 10. هؤلاء 10 عندما دفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب انتخب منهم 1. الواحد ده كان الأحنف بن قيس رضي الله عنه، تصفية، أخذ يغربل ويصفي حتى أخذ واحدا فقط. العبرة ليست بالكثرة، ولكن أهم حاجة كيفية التربية. فليس الشأن أن تقرأ وأن تحصل وأن تدرس، ولكن الشأن أن ترتقي بما تدرسه وبما تعلمه. أنت تقرأ كثير وتتعلم أمور كثيرة، لكن ما الذي تطبقه في حياتك؟ ما هو تأثرك بما تقرأ؟ في ناس كتير جدا بتقرأ عن الأخلاق الحميدة وعن السلوك المهذب وعن كذا وكذا، لكن أخلاقه ما زالت منحرفة. يقرأ عن المعاملات وما زال يتعامل بالربا ويتعامل بما يخالف الشرع، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رضي الله عنه كانوا إذا تعلموا مسألة عاشوا بهذه المسألة، كانوا يعيشون بهذه المسائل، فحفظوا العلم وطبقوا العلم وتأثروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الأحنف بن قيس واحد على رأس الوفد الذين استاقوا هذا الهرمزان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: مضى الوفد يحث الخطى بالهرمزان نحو المدينة ليبشر أمير المؤمنين بالفتح، ويحمل إلى بيت مال المسلمين 5 الغنائم، وليسلم ناكث العهود خوان الذمم إلى الخليفة ليحكم عليه بحكمه. هذا الوفد له مهمة، هذه المهمة: أولا تبشير المسلمين بالانتصار العظيم والفتح المبين في على بلاد الفرس، البشرى. ثاني أمر أن يدفعوا هذا الرجل ناكث العهود إلى خليفة المسلمين عمر الخطاب رضي الله عنه حتى يفعل به ما يراه حكما عدلا، ثم يسلم الغنائم إلى بيت مال المسلمين. تنتهي الحروب وتسلم الغنائم إلى بيت مال المسلمين. كل الغنائم ولا 5 الغنيمة يسلم إلى بيت مال المسلمين. فلما بلغوا حواشي المدينة أعدوا الهرمزان ليعرضوه أمام المسلمين على هيئته. طبعا لما قبضوا على الهرمزان، طبعا الهرمزان ده كان مش معقول كان بيحاربهم متجع على رأسه، يعني الحاجات دي كلها كانت متشالة هنا وهنا، لكن لما قبضوا عليه أخذوه بكل حرية، خلوه يلبس الزي الرسمي، التاج بتاعه والوشاح اللي هو لابسه والذهب وكل الزينة، حتى العصاية اللي كان بيشيلها خلوه يشيلها، بقى يعني لابس ميري زي ما بيقولوا، لابس ميري حاجة مش كده، لابس ميري. فأخذوه بهذا الزي، لكن هم بيتحركوا حتى يصلوا إلى المدينة خلوه برضو مجرد من الثياب دي قليلا، شالوا بعض الحاجات عشان الناس كلها ما تفرجش عليهم يعني، وشالوها لغاية ما يدخلوا المدينة. فأول ما دخلوا المدينة أو لبسينه تاني الهدوم بتاعته، هدوم الفخفخة بقى، هدوم الملك، فألبسوه ثوبه وتاجه وهيئوه أكنه فعلا على كرسي بلاده، ودخلوا به المدينة. ليه؟ ليه دخلوا به في المنظر ده؟ ليه؟ عشان الناس تفرجوا عليه؟ عشان الناس تفرجوا عليه؟ نعم، العرب لم يروا مثل هذه الزخارف ولا مثل هذه الدنيا. هذا الرجل أخذ من زينة الدنيا كل ما استطاع أن يأخذ، كل ما استطاع أن يأخذ. لبس خيوط من ذهب، يعني الثوب بتاعه مش متخيط بقى زي الغلبانين كده هو متخيط بخيط، لا ده متخيط بخيوط ذهبية، غير بقى الأوشحة اللي على صدره والأوسمة اللي على صدره. أنت أصغر واحد مثلا إن هو ولا راجل أركان في الجيش تبص ليه معلق حاجات كتير قوي على صدره، كل دي ولا حاجة، كل دي ولا حاجة، دي مجرد يعني عاج وشوية نحاس وكلام من ده. لا ده ذهب، التاني مرصع بالذهب والياقوت والألماز والزمرجد، كل الحاجات دي مملوءة على صدره وكتفه وظهره ورأسه، التاج تاج رهيب، العصا التي يمسكها كذلك لم يرى مثلها. فرجل كان بيعيش في ملكه وحاكم بلاد، حاكم بلاد الفرس، عالم تاني مسكه. تخيل ان واحد حاكم مثلا نص الكرة الأرضية يعيش ازاي؟ ده هي كانت بلاد الفرس وبلاد الروم، هم دول المملكتين العظمتين آنئذ، بلاد الفرس وبلاد الروم. يعني واحد يملك نص العالم هيعيش ازاي؟ هيعيش متواضع؟ هيعيش مش لابس حاجة؟ مش معقول، مش معقول يعني واحد ملك نص العالم لازم ياكل نص العالم. فهكذا كان الهرمزان، فلبسوه ملبسه، خلوه في افضل ثوب وفي افضل زينه، ودخلوا به المدينه ليعرضوه امام المسلمين على هيئته بالشكل بتاعه ده. فالبسوه ثيابه المنسوجه من ثمين الديباج الموشاه بخيوط الذهب، ووضعوا على راسه تاجه المرصع بالدرر والجواهر، وقلدوه صولجانه، صولجانه اللي هي العصايا، العصايا المعوجة بتاعته. عارفين انتوا كان في واحد عندنا دايما يمسك عصايا كده هو في ايده ويحط البيض في بقه، هلك بقى، عشان بالك ده برضه هيهلك زيه. لا ممكن ما يهلكش، ده ممكن يعدي، يعني هرمزان ده يمكن ربنا عز وجل يكتب له حسن خاتمة، لكن الله اعلم بلد ايه. في ناس كتير بتمسك عصايا معوجة وتتعوج على البشرية، لكن تكون نهايتها صعبة، تكون نهايتها بؤس وكرب والعياذ بالله. وهذه من مشاهد ومظاهر الكبر، ان واحد يمسك عصايا معوجه كده تحت باطه ولا تحت كتفه ويبص للناس يعني بطرف عينه ويكلمهم بطرف انفه، لا شك ان كل ديت علامات الكبر والغرور والعجب. يعني نعم عنجهيه، الف نور عنجهيه. فهو يبرز هذه المشاهد كان احدا ليس مثله، ان هو الوحيد في الكون. طبعا كبر وعجب، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، لو حبة خردل من كبر تمنعه من دخول الجنة، ما بالك بقى اللي مصبوب في الكبر، ما بالك ده كيف يدخل الجنة. فكان هذا الرجل الرمزان وقتئذ في هذا الثوب وفي هذه الهيئة كبر، كبر يعني كبر وعجب ما بعده كبر. فقلدوه هذا الثوب وأعطوه هذا الصولجان المصنوع من الإبريز والمكلل بالياقوت واللآلئ، يعني العصاية ديت مش عصاية، دي معمولة من الإبريز ومكللة عليها بقى في الرأس بتاعتها كده هو اللآلئ والياقوت، حاجة غريبة طبعا وحاجة عجيبة. دي عصاية بس السيد، دي العصاية، هما اللي بقى التاج شكله ايه؟ لما العصاية من الإبريز ومن الياقوت ومن اللآلئ، دي العصاية اللي بيتكئ عليها على الأرض وساعات يرميها، ما بالك بالتاج هيكون شكله ايه؟ لما واحد بقى يلبس تاج مرصع بهذه الطريقة يحس ان هو فعلا قارون. هو ايه اللي خلى قارون يحس ان مفيش حد احسن منه؟ زيه وثوبه تاجه ملكه كنوزه، مش كده؟ كنوزه وخزائنها ما ان مفاتحه لتنوء به العصبة، يعني العصبة للقوة المتينة العظيمة تعجز عن حمل المفاتيح اللي تفتح الخزائن. لما واحد عنده كنوز واموال بمثل هذه الكمية تفتكر دوت يتواضع؟ مش ممكن، ده مش ممكن يتواضع، بل يفخر ويتعالى على الخلق والعياذ بالله. يقول: فما إن وطأت أقدامهم أرض يثرب حتى تجمع الناس عليهم شيابا وشبانا، وجعلوا ينظرون إلى أسيرهم ويعجبون من هيئته وزيه أشد العجب. طبعا أول ما شافوه بالمنظر دوت تعجبوا منه كثيرا، فالناس طبعا مستغربة، ايه المنظر ده؟ ايه الشكل ده؟ عرب بيعيشوا في الصحر ما بيشوفوش غير الجمال، بصوا لقوا جمل كبير داخل عليهم ولابس تاج حاجه ما شافوهاش قبل كده، فاخذوا ينظرون اليه. العيال في الشارع واقفين يتفرجوا، الكبار واقفين يتفرجوا، العواجيز واقفين يتفرجوا، الدنيا كلها ماشيه. تخيل كده انت ماشي بالشارع والناس بتتفرج عليك، وكل ما تمشي اكتر الناس تتفرج اكتر ويتلموا عليك اكتر واكتر. كان هذا هو الحال. فتجمع عليه الناس شيابا وشبانا، الصغير والكبير تجمع ينظر، ما هذا؟ سبحان الله، كل هذا الملك يذل يزول ينهار، سبحان الله. يتعجبوا ان الدنيا مهما كانت دنيا وزخارف فهي فانية ولا تستمر، وانها لا يملكها واحد الى الابد، ولكن لابد ان تتغير. فالدنيا دول والدنيا ساعات، لابد ان تتحول وتتغير. فالناس كانت تبص وتستغرب، تبص وتتعجب من هذا الملك وهذا يعني المال الكثير. يقول: سماء ان وطأت اقدامهم ارض يثرب حتى تجمع الناس عليهم شيبا وشبانا، وجعلوا ينظرون إلى أسيرهم ويعجبون من هيئته وزيه أشد العجب. ما شافوش زي كده قبل كده. توجه الوفد بالهرمزان إلى دار عمر فلم يجدوه فسألوا عنه. راحوا على البيت، فراحوا على البيت، لما راحوا على البيت ما لقوش الهرمزان. طبعا البيت ما هوش لا مصفح ولا بيت فيه مثلا مترسات أمامه تمنع أحد من الدخول، ولا هناك حراسة مشددة، مفيش. هم راحوا البيت لكنهم رايحين بيت أي حد. راحوا البيت عند عمر الخطاب، ما لقوش عمر في البيت رضي الله عنه، لم يجدوه في البيت. فسألوا عنه فقيل لهم إنه مضى إلى المسجد ليستقبل وفد قدم عليه. هو مش موجود، راح المسجد، في وفد تاني جاي له. فذهبوا إلى المسجد. يقول: فانطلقوا إلى المسجد فلم يروه هناك. راحوا المسجد، مسجد كبير، بصوا في المسجد ما لقوش عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا لا هو في البيت ولا هو في المسجد. فطبعا احتاروا، والراجل معاهم، الهرمزان عمال يلف معاهم، يروح البيت الهرمزان معاهم، يروح الجامع الهرمزان معاهم، وطول ما هم ماشيين في السكة مش حاطينه بقى في مثلا عربية مصفحة، ولا حاطينه في عربية زل، ولا حاطينه مثلا في بوكس، لا دول ماشيين في الشارع، ماشيين في الشارع يعني فضيحة بجلاجل. طول ما هم ماشيين الناس تتفرج عليه ويكتروا، يعني احنا ماشيين في الزقاق ده، فالزقاق ده كله اتفرج عليه، ومش اتفرجوا بس، ده اتفرج وماشي وراه، دخلنا على الزقاق التاني يتفرجوا ويمشوا وراه، دخلنا على الزقاق التاني يتفرجوا ويمشوا وراه، بقت مظاهرة، مظاهرة ماشية، والهرمزان طبعا ماشي قدام، الدنيا كلها عمالة تتفرج عليه، حاجة حرف شديد جدا، الناس يعني بيشوفوا حاجة غريبة. فقيل لهم إن هو مضى إلى المسجد ليستقبل وفد، فذهبوا إلى المسجد فلم يروه هناك. وكانوا كلما طال بهم البحث عن الخليفة تكاثر الناس عليهم، كل ما يمشوا الناس تزيد، كل ما يمشوا الناس تزيد، واشتد زحامهم. طبعا مش يبصوا من بعيد، كل واحد عايز يقرب، يقول ايه التاج ده، ايه البتاع دي، ايه دي، كل واحد عايز يلمس يشوف ايه الحاجات المحطوطة دي. فاشتد الزحام والعملية بقت صعبة جدا. وفيما هم في حيرتهم هذه رآهم صبية صغار يلعبون، هم محتارين، شوية أولاد صغيرين بيلعبوا في الشارع، شافوهم رايحين جايين، فقالوا لهم: ما شأنكم؟ العيال الصغار أقوم تروح كيدكم رايحين جايين، خد بالك، وفد كبير، وفيه الهرمزان وفيه صحابة وفيه أجلاء، يقفوا عادي جدا يتكلموا مع الأولاد في الشارع، والأولاد في الشارع أقوم تروح كيدكم رايحين جايين كده، في إيه زي التايهين، خد بالك البساطة، مفيش بقى ايه العيال ازاي بتتكلم كده، اعتقلهم اخواننا دول عيال صغيرين مش مهم، حطوه في الاحداث، كل واحد ليه مكانه عندنا في تصنيفه جاهزه، لا الاطفال يتكلموا براحتهم مفيش مشكله يعيشوا ايامهم. فقالوا: ما شأنكم رايحين جايين كده، اهو نراكم ذاهبين ايبين لعلكم تريدون الامير، شكلكم كده عايز الامير، شكلكم بيدور على الامير. فقالوا: نعم نريده. خد بالك، قالوا: نعم نريده. فقالوا: انه نائم في ميمنة المسجد متوسد برنصه، نائم في ميمنة المسجد متوسد برنصه. يعني ايه نائم في الميمنة؟ نائم في جهة اليمين كده، هو متوسد برنصه، البرنص حاجة زي العباية بس ايه بغطاء رأس زي بتاع المغاربة، زي عباية مفتوحة، عباية ولكن بغطاء رأس، هذا برنص. فعمر الخطاب رضي الله عنه كان في لقاء وفد، فلما كان جايله الوفد فخرج عمر من البيت حط البرص على ظهره ومشي على طول، يعني ما خدش وقت عشان يدرك القوم، ما تجهزش بقى ولازم يلبس الزي الرسمي ولازم دي مقابلة ميري ومش عارف ايه اي حاجة. حط البرنس على ظهره وخرج لمقابلة القوم. قابلهم فين؟ ما قابلهمش بقى لا فندق رمادة ولا هنا ولا هنا، لا قابلهم في الجامع، هم قاعدين في المسجد هو دم يقابلهم. خلص المقابلة، الناس مشيت، قلع البرنس قام طبقه وعملوا مخدة ونهم. تخيل البساطة، تخيل البساطة، الناس مشيت يعمل ايه عمر الخطاب؟ قلع البرنس عايز ينام بقى شوي، قام لفه عمله زي المخدة وحطه تحت راسه ونام. نام في المسجد كده هو، محدش يعرف مكانه، عيل صغيرة تدور على عمر الخطاب ونايم هناك. يعني الأطفال الصغار هي التي تشير، قوله هو نايم هناك. انظر إلى التواضع، انظر إلى الأمن الذي كان يعيش فيه عمر الخطاب رضي الله عنه. حتى النهاردة أنت أي ملك أو أي حاكم أو أي وزير أو أي رجل في موضع مثلا حساس شوية يستطيع أن ينام بأمن أو يجلس في بيته بأمن، ممكن؟ نادرا، نادرا، مش ممكن، مفيش أصلا. ده ممكن يكون مثلا، مش هقولك بقى وزير، ده ممكن يكون ضابط ولا يستطيع أن ينام في بيته آمن، ولا يستطيع أن ينام. تبص إيه ليه شقتين ثلاثة، ينام من حبة ونام من حبة ونام من حبة، خايف من إيه؟ من الظلم، مش كده؟ خايف من الظلم، ظلم هنا وظلم هنا، كل الدنيا بيظلم فيها، يبقى متوقع إن هو يهلك على إيد أي حد من الناس اللي ظلمهم. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه ظلم مين؟ اعتدى على مين؟ أخذ مال من؟ سجن من؟ اضطهد من؟ عمر الخطاب ما عملش حاجة من دي خالص. عمر الخطاب رضي الله عنه كان يسعى للرعية، كان يبذل وقته وجهده للرعية، كان يعدل بين الناس. ولذلك لا تتعجب إن عمر الخطاب رضي الله عنه يلف وسده برنس، يلفه يحطه تحت راسه وينام. أمن واستقرار وأمان، لا حراسة ولا عساكر واقفة فوق راسه. دي العساكر تزعجه، العساكر واقفة فوق راسه دي تزعجه. لا، عمر الخطاب نايم، لا حراسة ولا عساكر ولا قوات من بره ومن جوه. هتنسى النهارده واحد بس ايه من قول محافظ مثلا، مش لازم تطلع لفوق شوية، راح يصلي في جامع، الجامع كله يبقى مخبرين والمصلين يا اخوان، بقول لك ما هم مصلين برضه، ما هم مصلين برضه، خد بالك. ده الجامع ده لنقطة بسيطة، ما بالك بقى لو كان الموضوع أعلى من كده بشوية، ده ممكن المنطقة بحالها تتقفل وعشان صلاة جمعة، ما كانتش صلاة بقى دي اللي هيقفل علشانها المنطقة والجامع والدنيا عشان واحد يصلي. لكن عمر الخطاب رضي عنه يقابل الوفد في المسجد ببساطة، الوفد يمشي يوم جاي يلف الثوب ويحطه تحت راسه وينام. بساطة عجيبة عجيبة، يعني أي واحد مننا احنا ممكن يعملها. انت مثلا قابلت اخ مثلا في المسجد وحاجة تعبان شوية، ثم تسحب لك اي مخدة كده من المسجد ثم جاي نايم عليها، انت نايم مستريح، انت لا عندك ورث خايف حد يقتلك عليه، ولا عندك طار خايف حد يدحك وراه، ولا انت عامل مصيبة، ولا انت ظالم، ولا انت ولا انت، فانت نايم براحتك. لكن هل احد ممن يظلم يستطيع ان ينام؟ لا احد يفعل ذلك، محدش يقدر. فعمر الخطاب رضي الله عنه يضرب هذا المثل في التواضع، تواضع، ثوب يعني رقيق جدا، ينام على برنس عامله مخدة وينام على الأرض، والسقف ما فيه سقف، ده السقف ده كان يدوبك بعض زعف النخيل وحرارة الشمس يعني تدخل إليه، نايم في الشمس، نايم على الأرض مش مستغطي. تخيل عمر الخطاب رضي عنه ينام بلا غطاء، رجل أمير المؤمنين ينام بلا غطاء، الذي هدى عروش كسرى وكيسر، ينام بلا غطاء، سبحان الله سبحان الله. فنظر إليه هكذا يقول إنه نائم في ميمنة المسجد، هناك انظر إليه ميمنة المسجد نائم متوسط برنس. وكان عمر رضوان الله عليه قد خرج للقاء وفد من أهل الكوفة في برنس له، فلما انصرف الوفد خلع البرنس ووضعه تحت رأسه وأسلم جفنيه إلى الكرى، يعني للنوم. واضح أنه كان إيه؟ مرهق تعبان. عمر الخطاب رضي الله عنه كان كثير البحث والحركة، حركة دؤوب، حركة في أي شيء؟ في مصلحة المسلمين، دايما يبحث عن مصالح المسلمين. بالليل يتحسس الناس، يشوف في حد مثلا مظلوم، في حد محتاج حاجة، يذهب هو بالصدقات بنفسه يوزعها على البيوت، في ظلام الليل يحملها على كتفه ويتجول داخل الشوارع ويلثم وجهه حتى لا يعرفه أحد، ويضع الطعام للناس ويخبز للناس ويعجل الله عنه. تخيل راجل بيعمل كل دوت بالليل، وبالنهار وفد جاي ورا وفد ورا وفد ورا وفد، متى ينام؟ متى ينام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ولذلك هو يعني أخذها فرصة، لأ الوفد مشي مش قادر يقوم من المسجد من إرهاقه وتعبه، نام في مكانه. تخيل لما الإنسان يصل إلى الإجهاد إلى هذه الدرجة إن هو خلاص ما عادش قادر يتحرك، ينام في مكانه. هل نحن نبذل لديننا حتى نجهد وننام في أماكننا، ولا إحنا بنقضي أيامنا كلها نوم؟ مفترضك أنت تبذل حتى تجهد لله تبارك وتعالى. عمر الخطاب نفسه كان بيجهد، مش كان بيوصي حد إن هو يجهد نفسه، يقول لده اتعب أنت واشتغل أنت وتحرك أنت. هو كان يقول، ولكن كان بيفعل ولا لأ؟ كان أيضا يفعل، كان يتحرك هو بنفسه في خدمة المسلمين ورعاية أحوال المسلمين. فانطلق الوفد بالهرمزان إلى ميمنة المسجد، فلما رأوا الخليفة نائما جلسوا دونه، راحوا لقوا نايم أصحوا، فجلسوا دونه قريب منه، جلسوا دونه وجلس معهم أسيرهم. لم يكن الهرمزان يفقه شيئا من العربية، كانش يفهم عربي، فكل الحوار اللي حواليه مش فاهم منه حاجة. الناس الملمومة وبتتكلم ديت هو مش فاهم عنها حاجة خالص، هو شايف ناس زحمة، ناس بتتكلم بتقول ايه الناس دي، وهو مش فاهم حاجة خالص. وما كان يخطر بباله ان هذا النائم في ناحية المسجد هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب، كانش متخيل. يقولك ده اي حد، ده خادم المسجد مثلا، او دوت اي واحد بسيط متواضع، لكن هو ده عمر؟ لا، ده ما كانش متخيله ابدا، ما كانش مخيلته. يقول وما كان يخطر بباله ان هذا النائب في ناحيه المسجد هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول حقا انه قد سمع عن تقشف عمر وزهده في زخرف الدنيا وزينتها. يعني هو فعلا قبل كده سمع ان عمر الخطاب ده زاهد وانه متقشف جدا. متقشف يعني عايش في الحياة على القد وفي خشونة، مش بقى في رغد وفي نعومة، لا في خشونة، ينام على الأرض، ينام بدون غطا، ممكن يمشي حافي كده ببساطة خالص، خشونة، ممكن ينام يوم ما ياكلش، أمر بسيط جدا دوت عند عمر، لأن ده كان زاهد وكان عنده من الورع الكثير جدا. فالهرمزان كان بيسمع كعادة الملوك دايما يتجسسوا على بعضهم، فبيسأل عن سيرة عمر خليفة المسلمين قائد هذه الدولة، كيف يعيش، كيف يأكل، كيف ينام. بلغوا زهده وورعه وخشونته ويعني تقشفه، بلغوا الكلام ده واستوعبه، لكن ما كانش متخيل هذه الدرجة من الزهد والتقشف والتبسط في الحياة، ما كانش متخيلها أبدا. أو ما كانش متخيل أن ممكن رجل طاهر القياصرة يبقى دوت وضعه ويبقى هي دي حياته بالبساطة دي. يقول حقا إنه قد سمع عن تقشف عمر وزهده في زخرف الدنيا وزيناتها، لكنه ما كان يتخيل، مجرد تخيل، أنه أن ينام قاهر الروم وكاسر الأكاسرة في طرف المسجد من غير غطاء. كانش متخيل أن الرجل الذي قهر الروم وكسر الكياسرة في الآخر ينام على جنب في الجامع بدون غطاء كمان، يعني أم غير عادي، بساطة، تواضع، بيع للدنيا، الدنيا بأثرها لا تساوي عنده شيء، مش حاجة خالص، مش خايف على الدنيا، مش خايف على الدنيا، مش بقولك بقى أنا هموت والدنيا هتروح مني، لا تروح الدنيا، شو مشكلة؟ عشان كده نايم براحته، نايم براحته. لكن أنت لو كنت بتنازع الناس في دنياهم، الناس تنازعك أيضا. يعني تخيل كده لو أنت مثلا شغال مع واحد في مكان وانت بتنزعه، لو في دكان ودكان جنب بعضيهم، ده بقال وده بقال، والدكان البقال ده عنده زباين كتير والدكان التاني ما عندهش زباين كتير، مش ده هيحسد دوت وده هيغير على دوت ويحصل مشاكل بينهم كتير؟ دايما تحصل مشاكل. ليه؟ لانه بيتخيل ان الراجل ده بياخذ رزقه مثلا، يعني تخيل خاطئ طبعا، لكن متخيل ان الراجل ده بياخذ رزقه، يبقى حاقد عليه، عايز يعمل مع اي حاجه تضره، ودي في الدنيا. لكن تخيل لو انت مثلا بايع القضيه، اللي يجي لك يجي لك، واللي ما يجي لكش ما يجي لكش، والرزق البسيط بتكسبه بترضى به وبتقبله بدون ما انت يعني تتبرم ولا تتأفف وتحمد الله عز وجل، وما بتقسمش الناس في أرزاقها، وما بتشغلش الناس عن حوائج دنيتهم، سيبها لهم بحالها. حد هيتنازع منك؟ مش ممكن. طول ما انت بتنزعش الناس على دنياهم لن يزعل منك أحد ولن يغضب منك أحد. لماذا؟ لأن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. المسلم يكون عزيز لما يستغني عن الناس، مش عايز منهم حاجة. والإنسان عندما يجعل همه هم الآخرة يجمع الله عز وجل عليه شمله ويأتيه رزقه، يأتيه رزقه الذي كتبه الله له عز وجل، يأتيه رغم أنوف الخلق. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل ما قدره الله عز وجل لك سوف يصل إليك. مش ممكن حد يعني يمنع رزق ساقه الله إليك، لا يمكن لأحد أن يمنع هذا الرزق. فرضى الإنسان بما قسم الله عز وجل له، رضا ترضى بما قسم الله لك، هذا يفتح باب عظيم، باب القناعة، باب الرضا، حتى يرضى ربنا عز وجل عنك. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينام في هذه العزة، ينام في هذا الأمن، لأنه كان يعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، عز المؤمن استغناؤه عن الناس. فعمر ما كانش عايز حاجة من دنيا الناس، ولكن كان سابها لهم. لا كان بيشارك حد في تجارة، ولا كان بيشارك حد في ربح وأرباح. النهاردة واحد يجي يفتح مشروع يبص يلاقي واحد تاني فوق راسه يقول له أنا داخل معاك بنص المشروع. إزاي داخل بنص المشروع؟ يقول لك داخل باسمي يا أخي، داخل باسم، ممكن يكون هو اسم لامع بقى، مجرد اسم بس. تبص تلاقي صاحبك ابو اسم ده في كل حاجة، دواجن اسمه في المشروع، ابقار اسمه في المشروع، مواصلات اسمه في المشروع، شركات تتباع اسمه في المشروع، اراضي تتباع اسمه في المشروع، كل حاجة اسمه في المشروع. ايه ده؟ ده بيشارك الناس في ارزاقهم في كل حاجة. اللي يجيله سكتة قلبية ويموت مش كده؟ نتيجة الضغط عليه وصاحبنا بس بيلعب باسمه. هذا لا يعيش في أمان، مثل هذا لا يعيش في أمان، لأنه بيحارب الناس في أرزاقها. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه ما كانتش له تجارة، عشان الإبل لما تمشي ما يقولوش عليها يا إبل عمر، سيبها تاكل مطرح ما تاكل، تشرب مطرح ما تشرب، مش كده؟ تجارة معدية، تجارة عمر، ممنوع من الجمارك. لا، لا كان تجارة ولا غير تجارة. هو راجل أمير المؤمنين يفضل أمير المؤمنين، لا يبيع ولا يشتري، لا يبيع ولا يشتري ولا يتاجر. بيت مال المسلمين يطلع لك راتب انت بتاخده وخلاص على كده، راتب انت تاخده. لكن ما ينفعش ان راجل امير المؤمنين يبقى رجل اعمال، ما ينفعش، والا البلد كلها تبقى بتاعته. ما هو مين مش معقول يعني مناقصه امير المؤمنين عاملها مع واحد مسكين غلبان، والناس تخلي مثلا غلبان يكسب؟ مش ممكن. مش ممكن يعني ده ولا لا؟ مش ممكن تحصل. لازم الرجل هو ابن امير المؤمنين ده ولا امير المؤمنين نفسه، لازم هو اللي يكسب، ولازم هي اللي تصفى عليه المناقصة. ولذلك ما كان عمر له تجارة، ولا ابن عمر له تجارة، ولا حد من عيلة عمر كان بيبقى له تجارة. ولو واحد ليه تجارة حاجة تبقى بعيدة عن الخلافة، بعيدها الخلافة، حتى ما تقالش دي اموال عمر، دي ابن عمر، دي تجارة عمر، دي كذا، لا لا لا، باب مقفول. فعمر رضي الله عنه ما كان ينازع الناس في حياتهم ولا في دنياهم، ولذلك حق له أن يجلس وينام، حدش عايز منه حاجة، مش ظالم حد. فكان يجلس في أي مكان وينام في أي مكان. فالراجل الهرمزان ما كانش متخيل، مجرد تخيل، أن يعني الذي قهر الروم والفرس يكون هي دي الشخصية، هو ده اللي قاعد، هو ده اللي نايم، بالبساطة دي، بالتجرد من السلاح ده، بالتجرد من الحرس، بالتجرد من الحاشية، هو ده لوحده فرد كأي فرد. مش معقول. حس ان في حاجة غريبة، ان في حاجة عجيبة، ان دين الاسلام ده دين يحمي ابنائه بالعدل والحق طالما تمسكوا بدينهم. مسك بدينك ربنا عز وجل يحميك ويرعاك. يقول استغرب، ما ظن ولا تخيل ان عمر الخطاب رضي الله عنه ينام هكذا من غير غطاء ولا وكاء ولا حرس ولا حجاب. ولما رأى القوم يجلسون صامتين ظنهم يتأهبون للصلاة. الهرمزان شافهم كلهم قاعدين ساكتين، وهم شافوا عمر نايم، مش معقول يعملوا جلبة حوله. فلما رآهم صمتوا قال لك يمكن هيصلوا، ما مش فاهم حاجة، قال لك يمكن هيصلوا، ظن أنهم يتأهبون للصلاة ويترقبون قدوم الخليفة. لكن الأحنف بن قيس رضي الله عنه جعل يشير إلى الناس أن يمسكوا عن الكلام. أحنف بن قيس قال سكتهم، اسكتوا اسكتوا، ويكفوا عن الجلبة لكي لا يوقظوا الخليفة. لو ما تصحوش تكلموش، ما تصحوش الخليفة. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قريبا جدا من الأحنف بن قيس، فالأحنف يعرف متى ينام عمر، متى ينام. عمر لا ينام في أي وقت، ولكن ينام حينما يشتد عليه التعب والإرهاق والمجهود ويحتاج فعلا إلى النوم. ينام عندما يغلبه النوم، يعني مش بينام متنفل يقول لك أنا بنام الساعة 9، تيجي 9 لازم أنام، جالي نوم ما جاليش نوم لازم أكون نايم. لا، ده كان ينام لما يرهق، لما يجهد، لما لا يستطيع أن يتحرك يوم نايم وينام قليل. طب وقته كان بيقضي فيه؟ كيف كان يعيش عمر الخطاب رضي الله عنه؟ يقول فقد كان يعلم من صحبته أنه قلما يغتمض له جفن في ليل، قلما ينام بالليل. ما بيعمل ايه عمر بالليل؟ ما وظيفة الليل عند عمر؟ فهو إما قائم في محرابه متعبد لله تعالى، هذا جزء يقوم الليل قائم في المحراب راكع ساجد لله عز وجل ما شاء أن يقوم، أو متخف في ثيابه يجوب أحياء المدينة ليعرف أحوال الرعية، هذا حال تاني، مش بس بيصلي، لا ده يلبس ثياب ويتخفى فيها وينزل في حواشي حواري المدينة ويدخل ويتحسس أخبار الرعية. شوف الناس زعلانة من إيه؟ الناس حد مضطهدهم، حد مزعلهم، حد بيضربهم، حد بيأذيهم، الناس محتاجة حاجة، يبحث وسط الرعية، هو متخفي كده ينزل يشوف الرعية محتاجة إيه بالليل. والناس مثلا في نوم أو في عمل يسير يتحرك وسط الناس حتى يعرف مشاكلهم، يعرف ما يحتاجون إليه. أو متخف في ثيابه يجوب أحياء المدينة ليعرف أحوال الرعية، أو عاس يحرس بيوت المسلمين من الطراق. عاس يعني حارس، يحرس بيوت المسلمين من الطراق يعني من الحرمية من اللصوص. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده عمر بن الخطاب، ده مش الغفير، خد بالك، ده مش الغفير ولا هو العسكري بتاع الشرطة الدورية، ده عمر بن الخطاب الخليفة. ينزل كده هو يتابع الدكاكين مقفولة لحسن حرام يفتحها، البيوت مقفولة كويس لحسن حد ينط من الشباك. عمر بن الخطاب اللي بيعمل كده. طبعا احنا عارفين المدينة كانت صغيرة والبيوت كانت مش كتيرة قوي، ما كانتش أبراج زي هنا، طبعا مش معقول عمر يطلع في كل برج ويدور عليه، بس المهم ان كان ممكن نوصل برضه. لو احنا عايزين نطمئن على الناس عادي، ما احنا نوظف ناس تطلع تبحث عنهم، لو انا عايز اشوف فعلا الناس تعبانه ولا مش تعبانه، عندي جنود وعندي ناس كتيره ممكن اوظفها في هذه الاعمال. دوت يروح يشوف الناس محتاجه حاجه، ده يروح يامن محلات الناس، مش البلاليه تتسرق، بلاليه تتسرق في البلد، وغيره وغيره وغيره، محلات تتفتح بالنهار، البيوت تتدخل بالنهار وبالليل، سرقه علني. أين عمر رضي الله عنه؟ انظر عمر الخطاب بنفسه هو الحارس، يتحرك من باب الشعور بالمسؤولية، من باب الشعور بالمسؤولية. هو يدرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو المسؤول عن الرعية. ما جيش تقول أنا قلت لقائد الشرط وقائد الشرط تراخى، تراخى أنت المسؤول، أنت المسؤول، ما تقوليش هو اللي تراخى، انت المسؤول، ما تبعتوش ليه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عمر الخطاب يدفعه الى التحرك والى السلوك، هذا يدفعه شعوره بالمسؤوليه. شعور لا ما يحصلش، شعوره بالمسؤوليه، شعور بان هذا الدين على كاهله وانها مسؤوليه فعلا ينبغي ان يؤديها وان يتحرك بها. ولذلك ما سمعنا عن خلل حدث في عهد الصديق رضي الله عنه لشعورهم بالمسؤولية. كذلك عمر رضي الله عنه اللي يخليه بالليل ما ينامش، يلف يشوف المساكين والفقراء والمحتاجين ويطعمهم بنفسه، بنفسه كان يدخل البيوت ويطهي ويطبخ للناس ويتركهم وينصرف وهم لا يعرفون من الآتي إليهم. عمر الخطاب يتحسس في الطرقات وينظر لعل سراق، لعل قطاع طرق يعترضون الناس في الليل، فيقوم هو بنفسه، ممكن واحد يطعنه، ممكن واحد يقتله، ممكن أي حاجة، لكن عمر رضي الله عنه يتحرك من باب شعوره بالمسؤولية. تخيل لو إن كل واحد مننا يتحرك بدافع الشعور بالمسؤولية، إن دعوة الناس دي مسؤوليتك، إن تعبيد الناس لله عز وجل دي مسؤوليتك، هل ممكن أن يتوانى الناس أو أن الجهل ينتشر بهذه الطريقة؟ لو كل واحد قام بهذه المسؤولية وبهذا العمل سوف تجد النور قد انتشر، النور قد انتشر، الخير سيعم، الناس سوف تستقيم على أمر الله وعلى شرع الله تبارك وتعالى. فعمر الخطاب كان يعس بالليل هكذا يتحسس الناس وينظر إلى السراق وإلى التراق وإلى قطاع الطرق حتى يقبض عليهم أو يعاقبهم أو يمنعهم من الدخول على المسلمين بنفسه. وهذا أعظم يعني إشعار بشعوره بالمسؤولية رضي الله عنه. يقول: فأثارت إشارات الأحنف للناس انتباه الهرمزان. فالهرمزان بقى استغرب، الأحنف المقاس عمال يشاور للناس وقعدوا اسكتوا ومش عارف ايه، فطبعا ايه اللي بيحصل؟ التاني مش فاهم حاجة خالص، عايز يفهم بقى، نفسه يفهم اللي بيتقال ايه. فالتفت إلى المغيرة ابن شعبة، والمغيرة ابن شعبة كان يفهم الفارسية وبيعرف لغات يعني، فالتفت إلى المغيرة ابن شعبة وكان يعرف الفارسية وقال له: من هذا النائم؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقال: من هذا النائم؟ بيسأل هرمزان، بيسأل مغيرة رضي الله عنه، يقول: من هذا النائم؟ فقال له المغيرة: إنه أمير المؤمنين عمر. طبعا زهل، رجل ما كانش متخيل، زهل. يقول: ففغر الهرمزان فا، فغر فا يعني فتح بقه، يعني زي بقوله ايه، تنح كده، فتح بقه كده وبلم، صغرب، ايه ده، معقول؟ زي واحد صدم مذهول جاله خبر عجيب ما كانش متوقعه، ففتح فاه وايه وما جابش منطق، سكت. يقول: ففغر الهرمزان فمه دهشة وقال: عمر؟ مش معقول ده عمر؟ اين حرسه وحجابه؟ فين الحراس؟ فين الحماية؟ فين؟ فين؟ بيسأل عن حياته ومتعود عليها. أين الحرس؟ أين الحجاب؟ ده المفترض اللي زيه محدش يعرف يكلمه، محدش يعرف يقابله، محدش يعرف يشوفه زي ما هو الحال. لكن عمر الخطاب بلا حجاب، بلا حراس، سأل: أين حرسه وحجابه؟ فقال له المغيرة: ليس له حارس ولا حاجب، ولا حارس واحد حتى، ولا حارس، مش كده؟ يقولك ليس له حارس ولا حاجب، لا حارس ولا حاجب. الحارس الذي يلزم الرجل بصفة مستمرة ويكون مسلح، بحيث ان هو ايه لو حصل اي هجوم على هذا الرجل يقاتل عنه. الحاجب الذي يحجب الناس عنه، يمنعهم، حد عايز يقرب له يقول له إيه، ابعد ابعد، فهذا يحجب الناس عنه من بعيد. فليس له حاجب وليس له حارس، هذا شأنه كشأن النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي عصام كان له حراس، ما كان له حارس وما كان له حاجب، ما كان له لا حارس ولا حاجب. حتى المرأة عندما تصف شأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول ايه: لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك، يعني لا حد بيضرب حراس ولا حد بيطرد، يقول لك اليك اليك يعني ابعدي ابعدي، محدش بيبعد حد. اللي عايز يكلم الرسول عليه الصلاه والسلام يكلمه صلى الله عليه وسلم، انظر، اللي عايز يكلم الرسول عليه الصلاه والسلام يكلمه، تواضع، بساطه. هكذا كان عمر ايضا رضي الله عنه، لا حجاب ولا حراس، رأي مستغرب، فيش ولا حاجب ولا حارس. قال: ليس له حارس ولا حاجب. فقال الهرمزان: ينبغي ان يكون نبيا، ده اللي زي ده يبقى ايه، نبي، نبي. وبقى ده التطرف، ده التطرف، ان احنا نبدا نكبر الناس ونخليهم طواغيت، احنا نعملهم طواغيت بقى، ده انت قنبله، ده انت ما فيش زيك، ده انت عبقري، ده انت لم تلد الارحام مثلك، انت اصول يحطوك في المتحف، يعني حاجه فاخره، اصول اصول اصول. طبعا انت كل ما يتقال لك حاجه من دي تتنفخ شويتين وتكبر تكبر تكبر تكبر لغايه ما تبقى قنبله، قنبله برضه، لكن قنبله مضره، قنبلة مؤذية. لكن الإسلام ينهى عن هذا التطرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فصاحبنا يقول هذا ينبغي أن يكون نبيا، لازم تعظموه وتعملوه ضريح، ده نبي، ده لازم يبقى نبي، مش يقولهم يبقى ولي. قال لهم لا، ده لازم يبقى نبي، مع أن الهرمزان لا يعرف نبي ولا يعرف غيره، ده فرس بيعبدوا النار، بيتكلم عن النار، ده رجل بيتكلم عن النار، ومع ذلك بيتكلم النهاردة على الأنبياء، يقول لك ده أصوله يبقى نبي. يعني أنت عارف أن الأنبياء أصولهم تطاع؟ عارف أنت الأنبياء الوصول أن احنا نسمع لهم ونطيع ونخضع لأمرهم؟ ما أطعتش ليه الأنبياء؟ ما أطعتش ليه حتى المسيح لما جالكم؟ لماذا لم تطع؟ كبر، كبر، وهذا الجاه الذي يعيش فيه يمنعه من الإيمان. إنسان أحيانا لما يعيش في برج عالي يمنعه هذا من الإيمان ومن القرب من الله تبارك وتعالى، لكن لما يزول ملكه يسهل عليه أنه هو إيه؟ أنه هو يقترب من الله عز وجل. فقال ينبغي أن يكون نبيا. فقال المغيرة بل يفعل فعل الأنبياء. شو المغيرة؟ يفطن، يفطن هذا التطرف الفكري. يقول لا لا لا مش نبي، لكنه يفعل فعل الأنبياء، يقتدي بالأنبياء. طب ليه؟ لما يبقاش نبي؟ لما يفعش يبقى نبي؟ يقول إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يؤصل الأصول، يؤصل الأصول. واحد يقول لك ده أصول يبقى نبي، فأنت تقول طب ولما يبقاش نبي؟ هو أنت النهاردة لما تيجي تسمع عند النصارى تسمع يقول لك بولس النبي، مرقس النبي، مش عارف إيه النبي، كل الدنيا عندهم أنبياء. ليه؟ ليه؟ حتى هذا الذي يجلس على كرسي البابوية ده معناه إن هو أقرب إلى من يوحى إليه، ده رجل يعني مفترض ما بيغلطش، مفترض ده ما بيغلطش، ده عندهم زي النبي بالظبط، يعني تحت مرتبة النبي سنة. إيه الأنبياء الكتير قوي دول؟ نتيجة الإطراء. واحد يقول لك لا ده أصوله يبقى نبي، يبقى خلاص بولس النبي، ده أصوله يبقى رسول، خلاص خليه بولس الرسول. إيه ده كان خلاص الدول مش مشكلة، هي ألقاب يوزعوها. لكن المسلمين يقفون عند هذا الباب ويسدون هذه الفتحة. فقال ينبغي أن يكون نبي. قالوا لا ما ينفعش يبقى نبي، لكنه يفعل فعل الأنبياء، يقتدي بالأنبياء، يسلك سبيلهم، يلزم غرزهم. لماذا؟ لأن في شريعتنا وديننا ومنهاجنا أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يرفض التطرف ويؤصل هذه الأصول، لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كثر الناس وارتفعت الجلبة. طبعا الناس كثروا، كثر المشي هنا والناس كثرت، ولما الناس تكثر الكلام رح ايه؟ حتى لو كانوا بيوشوشوا بعضهم، مين ده؟ ده الهرمزان، مين ده؟ ده الهرمزان. تخيل انك انت بتسمع مين ده؟ ده الهرمزان من ألف بني آدم، همس، ده خلاص مش همس، دي بقت مظاهرة، بقت مظاهرة، كل واحد بيهمس بيهمس، مش ممكن. فطبعا هذه الجلبة أيقظت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رغم أنه مرهق ومتعب لكن مش نايم بقى نوم تقيل، نوم عميق، يحط خمس منبهات جنبه عشان يصحى الفجر والخمسة يرنوا ويطفيهم ويرميهم، وبعدين يقول لك أصل نوم تقيل. تقيل ليه؟ ده أنت لا كنت بتجاهد ولا كنت بتمشي في مصالح المسلمين ولا كنت بتدعو إلى الله عز وجل ولا كنت بتعمل زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنت نايم ليه زي القتيل؟ إيه اللي مخليك نايم زي القتيل كده؟ كثرة نوم، كثرة غفلة، كثرة النوم هذه كثرة غفلة. لابد للإنسان يقلل من إيه؟ من نومه. وكثيرا ما تجد من ينام كثيرا يلوم كثيرا، واحد ينام كثير ويلوم الآخرين، انتم ما عملتوش ليه؟ انتم ما جيتوش ليه؟ انتم ما قلتوش ليه؟ فكثير اللوم أقل النوم. كثير اللوم هذا ينبغي عليه أنه هو يقلل النوم شوية، لأن لومه الكثير هو الذي يحمله على لوم وعتاب الآخرين. عمر الخطاب مع هذه الأعباء الكثيرة لكن نوم خفيف، مجرد بس ما سمع شوية شوشرة حواليه وجلبه استيقظ عمر رضي الله عنه، واستوى جالسا ونظر إلى الناس في دهشة. طبعا واحد كان نايم لوحده في الجامع، تخيل انت كنت نايم لوحده في الجامع، فتحت عينك لقيت مظاهرة واقفة فوق راسك، ايه ده؟ مين ده؟ ايه الناس دي كلها؟ وفي ليه وجايين ليه؟ وفي ايه الموضوع؟ طبعا دهش عمر رضي الله عنه من كثر الناس، وبعدين عينه اكيد راح تيجي على هرمزان عشان يشوف. فنظر الى الناس في دهشه، فراى الامير الفارسي، راى الهرمزان وعلى راسه تاجه المتوهج تحت اشعه الشمس. يعني اشعه الشمس كانت داخله فين؟ كانت داخله المسجد، كانتش بقى سقف وكده، ولا ده نايم في الشمس كمان، نايم بدون غطاء في الشمس. بص لقى التاج بيبرق، الشمس نازلة عليه وانعكاس أضواء، وانتوا بقى عارفين العلوم وانعكاس الضوء، أضواء نازلة على هذا التاج مع انعكاس الأضواء، منظر يبهر. فعمر الخطاب نظر إليه في دهشة، يكون نظر إلى هذا الفارس أو هذا الأمير الفارسي وعلى رأسه تاجه المتوهج تحت أشعة الشمس، وفي يده صولجانه الذي يخطف بريق الأبصار. فحدق فيه وقال: الهرمزان. بصروا كده، مين هرمزان؟ الحمد لله على السلام، وصلت للسلام. قال هرمزان. طبعا عمر ما كانش شافه قبل كده، ما شافوش، خد بالك ما شافوش. فاول ما كده من فراسة عمر قال لك يبقى اكيد هو ده الهرمزان، مش ممكن اللمه دي كلها والمظاهره دي كلها عشان اسير عادي، ده لازم اسير له وزنه. قال له ايه؟ مين الهرمزان؟ فيه من الذهب واللآلئ واليواقيت والحرير، حاجة عجيبة. ايه ده؟ ذهب، ياقوت، حرير، كل ده لابسه ومستحمل النار دي كلها. ده الواحد لو العذب بالله لابس دبلة من ذهب ولا خاتم من ذهب كأنه قبض على جمرة من النار، وحاطط تاج فوق راسه، وحط على كتفه الذهب، وعلى صدره الذهب، وعلى ظهره الذهب. ما هذا؟ ما هذه النار؟ ما أصبره على النار؟ فنظر إليه وأشاح بعد ذلك بوجهه عنه وقال: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. يتعوذ بالله من النار ليه؟ رأى رجل في هيئته الآن من أهل النار، كافر أولا، عابد للنار، لابس ذهب وأشياء تؤهله ببساطة لدخول النار. قال: أعوذ بالله من النار. انظر عمر قلبه مرتبط بالآخرة، يتعامل بميزان الجنة والنار، دي بتودي الجنة ودي بتودي النار، ده من أهل الجنة وده من أهل النار. إنسان لما يرى رجل من أهل الجنة يسأل الله عز وجل الجنة، لما يرى واحد من أهل النار والعياذ بالله يتعوذ بالله من رؤية أهل النار والعياذ بالله. فعمر بن الخطاب تعوذ من رؤيته، قال: أعوذ بالله من النار وأستعين به على الدنيا، والحمد لله الذي أذل هذا وأشياعه للإسلام. الحمد لله الذي أذل هذا وأشياعه للإسلام. فعمر يحمد ربنا عز وجل ان ربنا ذل هذا الكافر، ذل المين للمسلمين، صار ذليلا كثيرا حتى يكون بين يدي المسلمين. ثم قال: يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر الى هذه يعني المظاهر وهذه الأبهة وهذه يعني العظمة والكبر، ثم انها زالت. دنيا عظيمة جدا كانت عند الهرمزان لكن ضاعت. هذا يؤكد أن الدنيا ليس لها ميزان عند المسلمين ولا عند عمر، ولذلك عمر رجل عنه يريد أن يذكرهم بالآخرة. فقال: يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين لأنه هو مصدر العزة، هو مصدر العزة أنك أنت تتمسك بهذا الدين. كل من يتخلف ولا يتمسك بدين الله يذل، كما ذل هذا مهما كبر وعظم، ده كان ملك ومع ذلك لما بعد عن دين الله عز وجل أذله الله. فما من رجل يبعد ويترك دين الله عز وجل إلا ويذله ربنا تبارك وتعالى ويكسره. ولذلك عمر يوصيهم بأسباب العزة والمجد والانتصار والاستمرار أن يتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى. فقال: يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم. لماذا؟ لأن هذا هو سبب العزة. ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة. فلما فرغ من كلامه بشره ابن قيس بالفتح. احنا قيس قال له: ابشر، احنا مش جبنا الهرمزان بس، لا ده احنا كمان فتحنا بلاد كسر، اتفتحت البلاد. واخبره بما افاء الله على المسلمين من الغنائم، وقال له: يا امير المؤمنين، ان الهرمزان قد استأثر لنا وطلب أن ينزل على حكمك فيه، فكلمه إن شئت. طبعا ما تنسوش أن الهرمزان سلم نفسه، شريطة أن يقابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسمع الحكم من عمر بنفسه، يعني هو راضي بحكم عمر. فالأحنف بن قيس لم يخن ولم يغدر، كان ممكن يجيبه الهرمزان ويقول عمر أهو وصل يلا بينا نطير رقبته وخلص القضية، لكن هذا الرجل لم يستسلم إلا عندما استأمنهم، ضمن أنه هو لن يقتل الآن وأنه سيقابل عمر وأنه يرضى بحكم عمر. لما وافقهم ألقى بقوسه واستسلم، يبقى عهدوه. هل يصح أن يغدر بالعهد؟ يقول طبيعة عندنا بقى هنعمل الفكر اللي هنعمله محاكمة عسكرية وهنتضحك. لما عملوش كده قالوا لعمر ان احنا اتفقنا معاه انه هيكلمك، فكلمه ان شئت، هو عايز يقابلك ويكلمك، هو هيقابلك انت كلمه او ما يكلموش، بس المهم انه لازم يقابلك. فقال عمر رضي الله عنه لا اكلمه حتى تخلعوا ما عليه من مظاهر البطر والاشف، مش ممكن اكلمه وهو بهذا المظهر، منظر الكبر والغرور والعطو، لازم تزيله عنه كل مظاهر التعلق بالدنيا. خلعوا هذه الملابس، يعني شيلوا التاج وشيلوا الملابس حتى يقف بين يدي عمر وهو في زيه العادي. فخلعوا عنه حليته وتاجه وأخذوا منه صولجانه وألبسوه ثوبا صفيقا يستر جسده. عند ذلك التفت إليه عمر رضي الله عنه وقال هي يا هرمزان. ايه يا هرمزان الأخبار؟ فاكر أيام زمان لما كنت بتغدر بالعهود، لما كنت كل شوية تعمل معاهدة وتنقضها زي اليهود؟ فاكر؟ بيفكروا بقى، بيعاتبوا، بيلوموا، كيف وجدت وبال الغدر؟ ايه رأيك في اللي كنت بتغدره وعاقبة أمر الله؟ فأطرق الهرمزان في ذلة، نزل رأسه في الأرض منكسرا، ثم قال يا عمر لقد كنا في الجاهلية نحن وإياكم ولم يكن الله معنا ولا معكم فغلبناكم. هذا الرجل الفارسي بيقول لعمر احنا كنا زمان في الجاهلية قبل الإسلام كنا احنا زي بعضنا، انتم بتعبدوا الأصنام واحنا بنعبد النار، وربنا ما كانش معاكم ولا كان معانا. معرفش هو ايه الموضوع ايه بالظبط، لكن المهم ان هو بيقول ان ربنا لا كان معاكم ولا كان معانا، كانت العملية قوة عشان كده احنا غلبناكم، انتم بدو عرب ما تعرفوش تعملوا حاجة، احنا غلبناكم. فلما أسلمتم وصار الله معكم غلبتمونا، انتوا أسلمتم وربنا جه في صفكم عشان كده انتوا غلبتونا. فقال له عمر لقد غلبتمونا لهذا الذي ذكرت، ايوه انتوا غلبتونا فعلا لان ربنا ما كانش معانا ولا معاكم ماشي، ولأمر آخر هو اجتماعكم وتفرقنا. أمر مهم جدا ان العرب كانوا متفرقين، كانوا قبائل، كانوا أفخاذ، كل حتة لوحدها، كل قبيلة لوحدها، لكن الفرس كانت دولة واحدة، ولذلك الفرس استطاعوا أن يغلبوا كل القبائل المتفرقة المتمزقة. فعمر رضي الله عنه يشير إلى نقطة مهمة جدا، إن الاجتماع سبب الانتصار وإن الفرقة سبب الهزيمة وسبب الخزلان، ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظر، لأن الفرقة سبب الانقسامات وسبب الخلافات وسبب الهزيمة. فعمر رضي الله عنه بيبين أن سبب انتصار الفرس زمان قوتهم واجتماعهم، لكن سبب انتصارهم سبب المسلمين دلوقتي حاجة تانية، اجتماع المسلمين اللي حصل بالإسلام ثم الإيمان الذي جعل هؤلاء المسلمين يبذلون أرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى، هو ده اللي خلى المسلمين انتصروا. النهاردة المعدة اتغيرت، أصبح المسلم يموت في سبيل الله، يضحي بروحه في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم نظر إليه بشدة وقال ما عذرك في انتقادك المرة تلو المرة يا هرمزان؟ عمر بيسأله إيه عذرك؟ شوف سعة صدره، كان ممكن يحكمه مباشرة، لكن هو بيسأله بيقول إيه عذرك؟ لك عذر، وكأنه سيقبل معاذيره، هل لك عذر؟ ليه كنت بتغدر كل مرة؟ فقال الهرمزان أخاف أن تقتلني، خايف أتكلم تقتلني، يعني عندي كلام عايز أقوله بس ممكن يزعلك وممكن تقتلني لو أنت سمعت. فقال عمر لا بأس عليك حتى تخبرني، لا بأس عليك حتى تخبرني، يعني ما تخافش، مش هقتلك لغاية ما تخبرني. إذا كده أمنه ولا لأ؟ أمنه. بس عمر رجع له ما كانش واخد باله، فقال لا بأس عليك حتى تخبرني، يعني هسيبك لغاية ما تتكلم. فلما سمع الهرمزان ذلك من عمر هدأ روعه بعض الشيء وقال إني عطشان، فأمر عمر أن يسكو. خلاص هدأ، فقال له أنا عطشان، بيتدلع بقى، قال له أنا عطشان. فعمر قال لهم هاتوا له مية، ما جيتش على المية، مش معقول يتقتل والراجل عطشان، هاتوا له مية. فأتي له بماء في قدح غليظ فتأمله وقال لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في مثل هذا الإناء. جابوا له إناء خشن، اختار مثلا حتة خشب محفورة حاطين فيها مية، حاجة صعبة أن يتشرب فيها، بس هي ديت الآنية اللي كانوا بيستعملوها، هي دي الآنية، هم ما كانوش بيهنوه ولا يعني بيلجئوه أنه لازم يشرب غصب عنه، هي دي الآنية التي كانوا يستعملون، إناء غليظ فحطوا فيه مية وجابوه له. طبعا ده ملك بيشرب في اللؤلؤ وبيشرب في البنور، معقول يشرب بعد كده في كعبة خشب؟ بصينه كده وقال ده انا لو مت عطشان مش هشرب في الكوبايه اللي انتوا جايبينها لي دي، حاجه غريبه. المفترض انت اشرب في اي حاجه، لو كبر برضه لسه الكبر والعجب والغرور ويعني نزعه الملك والرئاسه ما زالت في دمه، قال لك ده لو مت عطشان مش هشرب من الكوبايه اللي انتوا جايبينها لي دي. كان ممكن عمر رجع نقول له شربت ما شربتش انا جبت لك الماء، لكن عمر رضي الله عنه امر ان يؤتى له بماء في اناء يرضاه، دوروا له على كوبايه كويسه، جابوا له الميه حتى يشرب. ودوس في مراعاه حال الناس، يعني ممكن واحد يكون في مثلا متربي في منطقه مستواها راقي، ما شافش قبل كده مثلا الكوبايات اللي احنا بنشوفها ديت، ولا لازم نراعيه، يعني هو كان هو بياكل بشوكه ولا حاجه، ياكل بشوكه، ياكل بمعلقه ماشي، ياكل بسكينه، ياكل بسكينه، طالما يعني لا يخالف الشرع ماشي لا بأس بذلك. لو هو بياكل بطريقة فيها رفاهية خلاص سيبه ياكل بطريقة بتاعته، ان هو تربى على هذا المستوى، نراعي مستويات الناس. فعمر رجع عنه أمر له بماء جديد ليشربه، فلما أخذه في يده جعلت يده ترجف، مسك كوباية وإيه خلاص كوباية بتترعش، لأنه بعد ما يشرب هيحصل إيه، خلاص الموضوع انتهى هيدبح، فإيده بتترعش، واحد بعد ما هيشرب هيموت، تفتكر إيده مش هيترعش؟ ده جسمه كله هيترعش. فأخذت يده ترجف، فقال له عمر ما بك؟ إيه؟ خايف من إيه؟ قلقان من إيه؟ متوتر ليه؟ طبعا متوتر عشان رقبته هتضيع. فقال ما لك أو ما بك؟ فقال إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب هذه الجرعة من الماء، يعني خايف وأنا بشرب يشرب كده يكون طلع رقبته ودبحينه، خايف. فقال عمر له لا بأس عليك حتى تشربها، ما تخافش، أمل لغاية ما تشرب. فما كان من الهرمزان إلا أن كفأ الإناء وسفح الماء، خد الكوباية رماها على الأرض، خد الكوباية رماها على الأرض. ليه؟ لأن عمر قال له لا بأس عليك حتى تشربها. طيب لو ما شربتهاش هي كبت، أنت قلت لا بأس عليك حتى تشرب دي، طب دي كبت، يبقى خلاص لا بأس عليك، لأن مش ممكن تشربها تاني، هينحسن الأرض، مش رح تيجي، ما فهمين النقطة دي؟ قال له لا بأس عليك حتى تشربها، يعني انت في امان لغاية ما تشرب كوباية. طب لو كوباية كبت انت في امان انك انت لسه ما شربتهاش، فهو كده اخذ الامان، اختلس الامان من عمر بن الخطاب رجع له، راجل مكار داهية بيخطط من اول القعدة، ده بيخطط من اول القعدة، اخذ اول امان واطمئن شوية، طلب كوباية مية، تفتكر طلبها كده جزافا؟ هو ده وقت حد يطلب فيه مية؟ تخيل كده واحد قاعد قدام عمر بن الخطاب وبيتحاسب، يقول له انا عايز اشرب، يا راجل مش وقته، بس هو بيخططها، عايز ياخد الامان مره واتنين حتى يضمن، رغم ان هو غدار وخاين لكن عارف ان عمر مش ممكن يغدر ومش ممكن يخون، عشان كده عايز ياخد منه كلمه، قال له لا انت قلت لي لا باس عليك يبقى انا كده في الامان، انظر. فقال لا باس عليك حتى تشربها، فالرجل اراقها و لم يشرب. فقال عمر رضي الله عنه احضروا له ماء غيره، ماء جديد يشرب، ولا تجمعوا عليه القتل والعطش. عمر قلبه طيب، يحسبه الراجل مش مكار، قال له هاتوا له ميه ثانيه يشربها، مش معقول الراجل يموت عطشان، هاتوا له ميه ثانيه يشربها. فقال هرمزون لا حاجة لي بالمال، مش عايز أشرب، دي كانت خطة، مش عايز أشرب، وإنما أردت أن أستأمن. يعني هو خدع عمر، قال إنما أردت أن أستأمن به على نفسي من القتل. فقال له عمر إني قاتلك، لا هقتلك، هقتلك، أنت بتقول إيه؟ لازم تتقتل، ده أنت يا ما قتلت المسلمين وقتلت وقتلت، سجنك الأسود مليان، لازم تتقتل، ده أنت شارون عصرك، لازم تموت. طبعا إزاي وأنت مديله أمان، حاجة صعبة. فقال الهرمزان لقد أمنتني، أنت الله عايز تقتلني وتغدر. طب هو الهرمزان خاين وغدار ومعروف إنه ملوش دين، لكن أنت ترضى عمر الخطاب إنك تكون خاين وغدار؟ ما ينفعش، هتقتلني؟ قال له لا، أنت أمنتني، لا يمكن أن تقتلني وقد أمنتني. فقال عمر كذبت، أنا ما أمنتكش. عمر ما كانش واخد باله إن هو أمنه. فقال أنس ابن مالك رضي الله عنه صدق يا أمير المؤمنين فقد أمنته. موقف غريب، يقول صدق أن أنت أمنته إزاي؟ الناس تقف تعتبر ضد أمير المؤمنين كده؟ يعني الناس بتقول الحق لهذا الرجل الكافر، بينصروه يؤيدوه. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يحملنكم بغض الناس على ألا تعدل، اعدل، فالعدل أقرب للتقوى. فأنت فعلا تكره الهرمزون هذا ويطيق قتله، لكن الحق والعدل إن عمر استأمنه ولا ما استأمنوش؟ استأمنه، فهو يشهد أيضا شهادة الحق، يقول لأنت استأمنته. فقال عمر ويحك يا أنس أؤمن قاتل أخيك، بلاوي كتيرة، ده قتل أخوك البراء رضي الله عنه وقاتل مجزاء بن ثور رضي الله عنه، بعد كده أأمنه؟ قال هيهات، مش ممكن. فقال أنس لقد قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني، وقلت له لا بأس عليك حتى تشرب الماء. لا بأس عليك يعني أنت في أمان لغاية ما تخبرني، أنت في أمان لغاية ما تشرب الماء، ما شربش الماء يبقى هو في أمان. وأيد الأحنف قول أنس، يعني الأحنف بن قيس كمان أيد قول أنس. طبعا الهرمزان وقف مستغرب، ده مين دول اللي ما بيأيدوش القائل بتاعهم؟ مين دول اللي ماشيين مع الحق؟ أي دين هذا يحمل الناس على أن تشهد على أميرها؟ مش تشهد لأميرها، مش تيجي بطايق مزورة، لا، دول بيشهدوا عليه إنه فعلا أمن الراجل، مع إن الراجل قاتل أخو أنس رضي الله عنه وقاتل صحابي جليل وهو مجزاء بن ثور رضي الله عنه. وأيد الأحنف قول أنس وأقر الحاضرون بأن الأمير أمير المؤمنين قد أمن الهرمزان. حتى الحاضرين قالوا لا أنت أمنته، كل الناس بتقول إن عمر أمنه. الشرع فوق الجميع، مش معنى إن هذا هو الخليفة إن إحنا سنداهنه أو نقف بجواره، لا، الحق حق، نحن ننصر الحق وننصر الشرع. فنظر عمر إلى الهرمزان مغضبا متنرفز وقال لقد خدعتني، وإني والله لا أنخدع إلا لمسلم. قال له أنت خدعتني وأنا لا أنخدع إلا لمسلم، يعني لو مسلم خدعني أنا أنخدع له أعديها، لكن واحد كافر يخدعني أنا أضغاص ومش ممكن أعديها. فأسلم الهرمزان، انظر أسلم الهرمزان مفاجأة، لأن الهرمزان أصلا شاف حاجة غريبة، مين دول اللي هم بيقفهم لأميرهم وخليفتهم ويقول له لا له حق عندك أنت أمنته؟ مين دول؟ في أي شريعة هذا؟ ينصرون الحق مهما كان. فطبعا لما نظر إلى هذا الموقف استغرب، مش ممكن دوت يكون دين من صنع البشر، لكنه دين سماوي، هذا وحي من الله تبارك وتعالى. فأسلم الهرمزان في توه، ففرض له عمر رضي الله عنه 2000، يعني اداله 2000 دينار هدية علشانه. لقد كان يقلق بال عمر رضي الله عنه كثرة نقض الفرس لعهودهم مع المسلمين وانقلابهم عليهم، فجمع رجال الوفد الذي قدم مع الهرمزان وقال لهم أيؤذي المسلمون أهل الذمة ويسيئون معاملتهم فينقضون عليهم العهود وينقضون عليهم؟ فقال رجال الوفد والله يا أمير المؤمنين ما نعلم أن أحدا أساء لهم معاملة. عمر الخطاب رضي الله عنه عايز يعرف السبب الأساسي في نقض العهود المستمرة من الفرس، ليه دايما بينقضوا العهود؟ هل المسلمين بيؤذوا أهل الذمة؟ انظر عمر يبحث في جذر المشكلة. المشكلة اللي موجودة دلوقتي ان كل من عاهد الفرس ينقض العهد. طب ليه بينقض العهد؟ هل المسلمين ظلموهم؟ هل المسلمين بيأذوا اهل الذمة او بيسيئوا المعاملة؟ فرجال الوفد قالوا ما حدش بيسيء المعاملة، لكن المعاملة حسنة، ولم يغفروا لهم ذمة او يغشوهم في عقد. فقال عمر فما لهم ينقلبون عليكم كلما سنحت لهم الفرصة على الرغم مما بينكم وبينهم من عهود. فأجاب الوفد بكلام لم يقنع عمر رضي الله عنه ولم يسترح له. الناس كلمة كلام لم يعجب عمر، إلا قال احنا والله ما بنعملهمش حاجة، يمكن هم من دم طبعهم. كل واحد قال كلام لم يعجب عمر رضي الله عنه. عند ذلك قام الأحنف بن قيس وقال أنا أخبرك بما سألت عنه يا أمير المؤمنين. أحنف بن قيس ده قلنا رجل له عقل ويفهم خبايا الأمور، فقال له عمر رضي الله عنه أنا أخبرك. فقال هات ما عندك. فقال إنك يا أمير المؤمنين قد نهيتنا عن الانسياح في بلاد الفرس. يعني عمر بن الخطاب نهاهم أنهم يسيحوا في بلاد الفرس، ما يدخلوش جوه. مجرد ما سقطت البلد وأخذوا عرش البلاد خلاص بيسيبوا البلد زي ما هي. يعني ده قصر الملك، خدنا الملك قربنا عليه خلاص، ودخلنا القصر ومسينا البرامج والإذاعات ونشرنا الأخبار وانتهت العملية، البلد بقت بتاعتنا خلاص. سيبوا المحلات زي ما هي وسيبوا الكرة زي ما هي، كل حاجة تبقى كما هي، ولكن يبدأوا يعلموا الناس الدين ويطرحوا عليهم الدخول في دين الله تبارك وتعالى. يعني ما بياخدوش من الناس أموالهم ولا حاجتهم، يتركون الأمور كما هي. فيقول الأحنف إن أنت لعمر أنك نهيتنا على الانسياح في الأرض وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا من أراضيهم ومدنهم، وإن الفرس ما دام لهم ملك حي وملك قائم فسيقاتلوننا الكرة تلو الكرة لاسترجاع ما في أيدينا من قومهم وديارهم. الأحنف بيقول لعمر إن الفرس من طبعهم إن طالما لهم ملك حي موجود ولهم ديار متخدة، يبقى هم هيظلوا يتجمعوا ويحاربونا لغاية ما يخدم الأراضي اللي تحت إيدينا. يبقى الحل يكون إيه؟ إن إحنا ما نخليش لهم ملك. يبقى الملك يبقى ملك واحد مش ملكين. ما ينفعش يبقى فيه ملك للمسلمين حاكم البلاد وفي راجل تاني ملك للإيه؟ للكفرة جوه. لابد إن هو يكون ملك واحد فقط وإن كل البلاد تكون تحت أيدي المسلمين. فقال سيقاتلوننا الكرة تلو الكرة لاسترجاع ما في أيدينا من قومهم وديارهم، وسينضم إليهم من عاهدنا كلما دعاه الداعي. يعني كل ما هم يحاولوا يهاجموا المسلمين في ناس كتير لها عهود مع المسلمين وعايزة تنفض منها وتنفض بيها، فممكن يشتركوا مع هؤلاء ويحاربوا المسلمين. ولاحت له فرصة النصر، وأنه يا أمير المؤمنين لا يجتمع ملكان في أرض واحدة، فلابد من أن يخرج أحدهما، لابد أن واحد يخرج الثاني من الأرض. فلو أذنت لنا بالانسياح في بلادهم حتى نقضي على ملكهم. رؤية الأحنف أن تترك لهم الفرصة أن يدخلوا جميع قرى ومدن الفرس، كل القرى يدخلوها ويقضوا على الملك ويقضوا على الملك. يبقى كل البلاد بقت بتاعت مين؟ بقت بتاعت المسلمين، تاخد توجيه واحد فقط. ونزيل ملكهم، لا نقطع رجاؤهم ولن قطع رجاؤهم، وسكن جأشهم واستتب لنا الأمر. يعني لما يدخلهم المسلمين إلى جميع القرى ويأخذوا جميع القرى ويقتلوا الملك على هذه القرى يستتب الأمر وتهدأ الأمور، لأن مفيش ملك يتجمعوا حوله ومفيش قرى تحت إيديهم حتى يتجمعوا فيها ويتحزبوا في هذه القرى. فأترك عمر لحظة ثم قال لقد صدقتني أو لقد صدقني الأحنف وكشف لي ما غاب عني شأن القوم. وبعد فقد كان لموقف الأحنف هذا ما بعده، وكان من أثر هذا الرأي أن غير مجرى التاريخ. فعلا كلام الأحنف بن قيس هذا خلى الأمور تتغير. بعد ما كان المسلمين بياخدوا بس المكان الذي يسكن فيه القائد أصبحوا يأخذون البلاد كلها، فانتشر الإسلام في أماكن كثيرة جدا، وهذا أدى إلى دخول الإسلام في أماكن كثيرة جدا، فتغيرت تاريخة العالم الإسلامي، التاريخ كله تغير والخريطة أيضا تغيرت، فأصبحت الحدود متسعة لأن المسلمين قد دخلوا إلى بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. كان هذا يعني عرض لقصة الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، وكانت فيه جزئين. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعتم، وإن شاء الله بعد العيد بإذن الله نبدأ في القصة الأخيرة في الكتاب، وهي قصة الإمام أبو حنيفة النعمان